وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. ونقل ابن القيم عن أحمد بن الشعيب قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا هذا الحديث، يعني لا تضع أجنحتها إلى آخره، وفي المجلس شخص من المعتزلة، والمعتزلة كما تعلمون لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يؤمنون بكتاب ولا سنة، وإنما يؤمنون بماذا؟ بالمعقول. والمعتزلة موجودون إلى يومنا هذا، وهم الذين يسمون بالعقلانيين. الآن هناك المدرسة العقلانية، هم المعتزلة لكن باسم آخر، لما تطورت الدول وصارت فيها جوازات نحو ذلك تسموا باسم آخر، إذن العقلانيون هم المعتزلة. حينئذ قال هذا المعتزلي، قال: وفي المجلس شخص من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غدا نعلي وأطأوا بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فحفت رجلاه ووقعت فيهما الآكلة، بمعنى أنه استهزأ بالحديث. وفي نسخة أو نسخة لابن القيم في مفتاح دار السعادة أنه قال: لأضعن المسامير، بمعنى أنه سيكسر أجنحة الملائكة، مستهزئا بالنص بالحديث النبوي، فوقعت الآكلة في رجله فوقع كما هو. قال ابن القيم وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ بالحديث، فما زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض. وهذا جزاء من يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال في المرقاة: والحفاء رقة القدم على ما في القاموس. وفي رواية في السنن والمسانيد عن صفوان بن عسال قال: قلت يا رسول الله جئت أطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها على بعض حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، من حبهم لما يطلب. هذا يفسر معنى الوضع في الحديث السابق، نقله ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال الحاكم إسناده صحيح.